ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فمر معنا في تفسير قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذكرنا في فوائد الآية إتماما لما سبق وفيها انتقام الله من اليهود لاستيرائهم عليه فجعل الذلة في بواطنهم هوانا والمسكنة في ظواهرهم فقرة وكتب عليهم الهزيمة والتشريد. وفيها أن عهد المسلمين متين فإذا أعطوه لأحد صار في حماية وأمن. وفيها شؤم المعصية والاعتداء وأنها سبب لعقوبات الله. وفيها ترغيب الكافر بالإسلام وأن أثره يكون في الظاهر والباطن وفيها شؤم المعصية والاعتداء وأنها سبب لعقوبات الله قبل وأنها سبب وأن أثره يكون في الظاهر والباطن إيش؟ وأن أثره يكون في الظاهر والباطن وفيها شؤم المعصية وأن أثره يكون في الظاهر والباطن والاعتداء موجود. وفيها شؤم المعصية والاعتداء وأن أثرهما يكون في الظاهر والباطن وأنهما سبب لعقوبات الله. وفيها شؤم المعصية والاعتداء وأن أثرهما يكون في الظاهر والباطن وأنهما سبب لعقوبات الله. وفيها ترغيب الكافر بالإسلام لأنه إذا أسلم حق ندمه وصار له ما للمسلمين. وفيها إثبات صفة الغضب لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وفيها أن البخيل الشحيح لا يظهر عليه وفيها أن البخيل الشحيح لا يظهر عليه إلا الفقر كذا لا يظهر عليه إلا الفقر ولو كان غنيا في الحقيقة. وفيها أن البخيل الشحيح لا يظهر عليه إلا الفقر ولو كان غنيا في الحقيقة. هذه أخذناها من وين؟ وضربت عليهم المسكنة علاقة؟ مسكن فقر. لا المسكن الفقر، لكن مسكن عقوبة. فليس أحد من اليهود ولو كان غنيا إلا بهذه الحال. طيب إيش علاقة في البخل إذن بالموضوع؟ البخل هذه وردت في شيء من تفاسير. يعني هم صحيح اليهود يتصفون فيما يتصفون به من البخل، لكن هل وردت في تفسير كلمة البخل أو البخيل أو علاقة البخيل بالبخل؟ طيب إذن هذه يعني هذه الآن ترجأ، طيب ترجأ حتى نتأكد منها، ما نكتبها الآن. طيب وفيها عظيم مكانة الأنبياء عند رب العالمين، حيث انتقم لهم من أعدائهم هذا الانتقام الطويل الأليم. وفيها جواز تعدد العلل لقدر الله وحكمة لقدر الله وحكمه، فإن العقوبات التي ذكرت متعددة والسبب واحد، ولكن له أنواع متعددة أيضا، ويجوز أن تكون العلة واحدة والأسباب متعددة، يعني العكس، لكن هذه تحتاج إلى توضيح. فإن العقوبات التي ذكرت متعددة والسبب واحد، يعني اللي هو المعصية والاعتداء، ذلك كلها، ذلك الغضب والمسكنة والذل والذل، كلها هذه عدة أشياء بسبب ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. فالدرس كان أو الفائدة أن تعدد العقوبات بسبب واحد، فيجوز أن تكون العلة واحدة والأسباب متعددة، ويجوز أن يكون السبب واحد وعلله متعددة. وفيها جواز تعدد العلل لقدر الله وحكمه، فإن العقوبات التي ذكرت في الآية متعددة والسبب واحد، لكن له أنواع متعددة أيضا. المقصود بالأنواع الآن المعصية والاعتداء. طيب فإن العقوبات التي ذكرت في الآية متعددة، بين قوسين الذلة الغضب المسكنة، الذلة الغضب المسكنة، والسبب واحد لكن له أنواع متعددة أيضا، بين قوسين المعصية الاعتداء. طيب ويجوز أن تكون العلة واحدة والأسباب متعددة، يعني العكس. وفيها أن الاعتداء على الغير قد يكون أشد من المعصية وفيها أن الاعتداء على الغير قد يكون أشد من المعصية، وفيها أن الاعتداء على الغير قد يكون أشد من المعصية التي تقتصر على النفس، وفيها أن ضرب الجزية على اليهود وغيرهم من الكفار هو لون من الذلة والهوان الذي يعاقبون به في الدنيا على كفرهم، وقد يدفعهم إلى الدخول في الإسلام ابتغاء الحصول على العزة والتخلص من الألم النفسي للذل والمهانة. وفيها أن اليهود المتأخرين ينالهم نصيب من عقوبة آبائهم المتقدمين ما داموا راضين بأفعالهم متبعين لسيرتهم مقلدين لمن سبقهم. وفيها أنه كلما عظم الجرم عظمت العقوبة، وأن قتل أنبياء الله ليس كقتل أحد من الناس، وانتقام الله فيه أشد. وفيها شؤم المعصية وأن أثره يكون في الظاهر والباطن، وفيها شؤم المعصية وأن أثره يكون في الظاهر والباطن، وفيها شؤم المعصية وأن أثره يكون في الظاهر والباطن. هذا تقدم يعني هذه أحسن. وفيها شؤم المعصية وأن أثره يكون في الظاهر والباطن، يعني هذيك نعود في شيء نسوي الآن. وفيها إذن هذه نعدلها، أقول هذه نعدلها نخليها الأولى يعني. وفيها أن المعصية والاعتداء سببان لعقوبات الله. وفيها أن الأولى وفيها أن المعصية والاعتداء سبب لعقوبات الله، وبعدها وفيها شؤم المعصية وأن أثرها يكون في الظاهر والباطن، وفيها شؤم المعصية وأن أثرها يكون في الظاهر والباطن. وفيها أن اليهود قد باءوا بأكبر نصيب من غضب الله، وقد وصفهم في كتابه بالمغضوب عليهم. وفيها أن أهل الباطل ينصر بعضهم بعضا كما في قوله وحبل من الناس، فإنه يدخل فيه تحالف اليهود مع دول الكفر القوية وما يستمدونه منهم من أسباب القوة التي يستعينون بها على العدوان على الناس، وما يستمدونه منهم من أسباب القوة التي يستعينون بها على العدوان على الناس. إذا انتهينا الآن منها تفسير هذه الآية، وننتقل إلى قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب يعني إذا الإنصاف والعدل في يقتضي أن أن أنه إذا كان في أهل الكتاب مثلا طوائف فيهم خير ودين أن يثنى عليهم بذلك، لكن طبعا هذا كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان في ناس من أهل الكتاب فيهم خير ودين، يعني مثلا ورقة بن نفيل كان على دين النصرانية وفيه خير ودين، و إيش بحير الراهب فيه خير ودين، وإن كان هو أظهر يعني عرف أن هذا نبي وآمن به ولم يبعث، أنه سيكون نبيا سيكون نبيا ولم يبعث. هل هذا من الصحابة؟ الحين شرط الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فهو لقي النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعاد لقيه صغير وآمن به، آمن أن هذا سيكون نبيا، لكن ما لقيه بعد البعثة، ما لقيه بعد البعثة لأنه مات. فهل ينطبق عليه وصف الصحابي؟ من لا يعني الآن هذا سؤال، هذا سؤال لتحريك الأذهان بس. تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فهل يدخل في التعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وآمن بأنه سيبعث ومات على ذلك؟ لا، يمكن ما يدخل فيه، يمكن ما يدخل، يعني نشوف هل يدخل ولا لا يدخل. فلا أقول يعني إن هذا بمناسبة ذكر يعني بحيرة الراهب طبعا. طيب ابحثوا لنا، شوف هذه المسألة في أحد ذكرات تعرض لها في التعريف الصحابي. طيب النجاشي مثلا، وكان يعني فيه خير ودين، يعني قبل أن يبعث، قبل أن يأتيه جعفر بن أبي طالب ومن معه، هو أصلا رجل فيه خير ودين. ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. طبعا نتذكر أيضا اللي كان مع سلمان الفارسي ولقي ثلاثة رهبان، كل واحد يعني على فيه خير ودين. طبعا أما الآن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فخلص، يعني وين الآن الرهبان اللي فيهم خير ودين ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وين هم هذول؟ خلاص انتهى الآن، ما الآن كل الرهبان كفار. يعني طبعا ممكن يوجد فيهم يعني مثلا حب الصدقة، مساعدة الناس، لكن يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هذه ما هل في رهبان الآن يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون؟ يعني هذه يعني سنستعرض أقوال المفسرين، لكن يعني يظهر والله أعلم أن هذه الآية لأهل الكتاب الذين آمنوا. ويحتمل أن تتناول أهل الكتاب الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام مثلا ودين موسى من المؤمنين، وكانوا يتلون الإنجيل والتوراة آيات الله، وكان عندهم سجود أيضا يسجدون، عندهم يعني أهل الكتاب عندهم صلاة في دينهم الصلاة. نعم، فهل المقصود بها يعني هو قطعا ليس المقصود بها هؤلاء الآن موجودين من أحبار رهبان الكنائس ورجال الدين عند اليهود، ليسوا مقصودين، واضح يعني لا من سيرتهم ولا أفعالهم. يورون وين يتلون آيات الله وهم يسجدون. لكن يكون المقصود بها إما الذين كانوا مع موسى وعيسى عليهم السلام من المؤمنين بهما التالين لكتابيهما المتعبدين بدينهما وشرعهما، أو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب وصاروا يتلون آيات الله يعني القرآن أنا الليل وهم يسجدون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات كعبد الله بن سلام وغيره، والله أعلم. وسنرى الآن من خلال التفسير. نعم اقرأ. أي ورقة؟ لأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة. إيه؟ لقيه بعد البعثة، فأنا ما عندي إشكال أن ورقة بن نوفل صحابي، لأنه لقيه مؤمنا به، قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى وسيخرجك قومك واوا، ولكن ما طول، قال فما لبث ورقة أن توفي، ما نشب، ما في يعني فترة يسيرة وتوفي. لكن إشكال يعني لما لقيه آمن به، ما في شك، ففي فرق. ورقة بن نوفل صحابي. لكن آمن أنه سيبعث، يعني هو لم يؤمن أنه الآن هو نبي. الآن هو ليس الآن نبي، لما لقيه ما كان نبي، ما كان نبي. هذا هو السؤال، يعني بحل يعني للنظر. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، قال ابن أبي نجيح زعم الحسن بن أبي يزيد العجلي عن ابن مسعود في قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، قال لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ذلك أنه ليسوا سواء من أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليسوا سواء. فأهل الكتاب على ضلال وعلى شرك وعلى كفر وعلى ما تقدم من المعصية والاعتداء وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم ذلة والمسكنة، وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذن الأول ما ذكر الآن إيش؟ أن المقصود بهذه الصفات الأمة القائمة يكون آيات الله هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لهم علاقة، هذا ليسوا سواء ولا يستوون مع أهل الكتاب. إذا خلاص هذه يعني أهل الكتاب ما لهم علاقة بالصفات المذكورة في الآيات. هذا قول. نعم. وهكذا قال السدي، ويؤيد هذا القول الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا أبو النضر وحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم غيركم. طيب. قال وأنزلت هذه الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة إلى قوله والله عليم بالمتقين، والمشهور عند كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره، ورواه العوفي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وغيرهم، أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا. ولهذا قال تعالى ليسوا سواء، أي ليسوا كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمن ومنهم المجرم. ولهذا قال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله، مطيعة لشرعه، متبعة نبي الله، فهي قائمة يعني مستقيمة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي يقومون الليل ويكثرون التهجد ويتلون القرآن في صلواتهم. طيب هنا تنتهي الآية. معناها الآن المعنى الذي ذكره من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب وصار يتلو آيات الله القرآن أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويأمر معروفا عن المنكر ويسارع في الخيرات. طيب فالآن صار عندنا إذن قولان. قول الأول ليسوا سواء من أهل الكتاب المتقدم ذكرهم من اللباء والغضب واللعنة والأمة القائمة يتلون آيات الله وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قول الثاني ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وغيره. في أقوال أخرى في الآية احنا ساكن لا تختلف عبارات الصحابة. ايوه يعني تختلف عبارات الصحابة وعبارات الرواة يعني انها كلها بمجموعها انه في بينها تباين يعني انها متعددة. طيب في اسباب نزول الآية الآية الثانية أيوه إيش الحادثة؟ القول الأول يعني أي أن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب. أيوة يعني هذا كأنه يشير القول اللي قلناه انه يعني كان في منهم على استقامة قبل البعثة. أيوة. طيب طيب قول من قال مو عشان عنا بذلك عنا يعني قصده جريرة وريد. طيب خلاص نقرأ. طيب قال الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه صحيح المسند من أسباب النزول، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون. قال الإمام أحمد وذكر الإسناد علي بن مسعود قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، قال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. قال وأنزل الله هؤلاء الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب حتى بلغوا ما يفعلوا من خير فليكفروه. الحديث حسن كما قال الشوكاني نقلا عن السيوطي. وقد ورد للآية سبب آخر، ففي مجمع الزوائد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلب بن سعية وأسد بن عبيد ومن أسلم من يهود فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام، قالت أحبار يهود أهل الكفر ما آمن بمحمد وتبعه إلا شرارنا، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين أبائهم. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله ليسوا سواء إلى قوله من الصالحين رواه الطبراني ورجاله ثقات. طيب واختار الإمام أبو جعفر بن جرير الأول حيث قال بعد ذكر جملة من الأقوال غير أن الأولى بتأويل الآية قول من قال عني بذلك أو عنى بذلك تلاوة القرآن في صلاة العشاء، مش عني في صلاة العشاء، لأنها صلاة لا يصليها أحد من أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب ما عندهم صلاة في الوقت هذا، ممكن يكون عندهم صلوات في أوقات أخرى يعني. ممكن عصر ولا صباح يعني ممكن، لكن العشاء ما أحد عنده صلاة في العالم غير المسلمين، لأنه إما أن يكون وقت نوم ولا وقت له، ما عندهم وقت هذا ما هو عندهم وقت صلاة. طيب فوصف الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم يصلونها دون أهل الكتاب الذين كفروا بالله ورسوله، وأقول لا مانع من نزول الآية في الجميع أو أنه تعدد سبب نزولها والله أعلم. كذا يعني شمل السببين الشوكاني الفراء. ايش لحظة ايش رفع لحظة أمة أيوة أمة أمة رفع بسواء. طيب أمة مرفوعة سبب الرفع. طيب أكمل مرفوعة بسواء ليسوا طبعا ليسوا سواء طبعا سواء هذه منصوبة لأن خبر ليس حول لك. أمة قائمة فإيش إعراب أمة هنا السلامين أيوة هل هو خبر لمبتدأ محذوف مثلا ماذا تقولون أيوة. إيش إعراب أمة؟ يعني يا خبر يا مبتدا صح، ما دام اسم مرفوع يعني حنروح فين؟ يا خبر يا مبتدا، شو رايك؟ مبتدا مؤخر. طيب مبتدا مؤخر وين الخبر؟ مبتدا مؤخر أحسنت يا يوسف، هكذا يعني يكون إعراب سليم، وتكون أمة مبتدأ مؤخر ومن أهل الكتاب الجار والمجرور خبر مقدم، خبر مقدم. أي نعم أكثر. قوي قوي مرتين، قويم قويم. ليسوا سواء من أهل الكتاب. طيب ليسوا سواء يعني لا يستويان. طيب من اللي ما لا يستويان؟ من ومن؟ على القول الأول واضح، لا تستوي أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب المتقدم ذكرهم أنهم طيب عصوا وكانوا يعتدون. طيب هذه واضحة. طيب وإذا قلت كلهم من أهل الكتاب، ليسوا سواء من أهل الكتاب، المقارنة بين طائفتين، ليسوا سواء من أهل الكتاب، ليسوا سواء، هناك فريقان من أهل الكتاب لا يستويان. الذين تقدموا وكانوا عصوا وكانوا يعتدون، والذين آمنوا يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا الذي يقول ابن عطية، ابن عطية يقول عن الفراء لما نقل قوله قال هذا قوي قويم، شوكاني عن الفراء يقول قوي قويم. طيب ليسوا سواء، في شيء غير هذا الكلام يختلف يعني عنه؟ يعني لا يريد أن يربطها بما قبله، وأن كلهم مذكورين في الآية، واحدة بالنص الثانية محذوف تقديره يدل على تقديره، ليسوا سواء من الكتاب أمة قائمة أمة غير قائمة. يعني مقارنة بين فريقين في الآية، واحد مذكور بالنص واحد محذوف مقدر، أو مقارنة بين المذكورين في الآية وبين اللي في الآية السابقة، آيات السابقة. ايش ايش ايوه الطائفه السابقه الفاسقه، الشيخ السعدي السابقه اللي مضى ذكرهم الفاسقه، والطائفه الان المؤمنه. طيب اذن الان يا اخوان المقارنه بين اهل الكتاب الذين كفروا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو بين فريقين من أهل الكتاب، فهذا الاتجاه عند المفسرين أو هذان الاتجاهان عند المفسرين في الآية. فإذا الآن لما نذكر يعني رابط الآيات اللي يعني بما تقدم، طيب نقول ولما ذم تعالى، أهل الكتاب عموما

وصحح إسناده أحمد شاكر، وصحح إسناده أحمد شاكر. إيش الكتاب؟ في عمدة التفسير. أيوة، رقم 3760. تمام، خلاصة هذه جيدة. في ورود القولين بناء على حديثين كلاهما حسن. قال رواه أحمد الطبراني ورجال أحمد ثقات ليس فيهم ضعف من أبي النجوم وهم مختلف في الاحتجاج. في إسناد الطبراني عبيد الله بن زحر وهو وحيد. نعم، هذا لقرار الأخ. نعم، طيب سنكمل إن شاء الله تفسير الآية. روى الترمذي رحمه الله تعالى في صحيحه وسننه قال ما جاء أن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي بصرة الغفاري وأبي موسى وجهجاه الغفاري وميمونة وعبد الله بن عمرو. طيب الحديث طبعا هذا رواه البخاري رحمه الله، حديث صحيح. يقول الكافر يأكل، المؤمن يأكل في معا واحد، الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. معا المفرد معا كإلى، معا والجمع ايش؟ أمعاء. معا المفرد والجمع أمعاء. طبعا هذه تصلح المسابقة، لأنك لو قلت لي أي واحد منا قلت أمعاء وش جمع ولا مفرد ممكن يقول جمع، فتقول مفرد وش مفردها؟ أمعاء، فممكن يقول أي شيء، معي معايا مع يعني ما معا هي المفرد معا، ومعا وأمعاء الجمع. فالمؤمن يأكل في معا واحد، طبعا بالوصل ايش تصير؟ معا واحد، معا واحد وهي معا مفرد، هذا المؤمن. الكافر يأكل في سبعة أمعاء، الأمعاء معروفة وهو المكان الذي ينتقل إليه الطعام بعد المعدة. الأمعاء من أعفاج البطن، ما ينتقل الطعام إليه بعد المعدة. والحديث هذا له سبب، ورد على سبب أو ورد على قصة، واستشهد به في مناسبات الحديث هذا. فطبعا في كتاب اسمه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، في أحاديث كثيرة نحن نعرف مثلا بس ما نعرف القصة اللي وردت فيها، وردت في أي سياق مثلا. فجمع بعضهم القصص للأحاديث البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، لأن فهم القصة يعني معرفة سبب ورود القصة، المناسبة التي قيل فيها الحديث مهمة في فهم الحديث، المعرفة هذه مهمة في فهم الحديث. المهم هنا قال عن أبي بصر الغفاري يعني سبب ورود الحديث ويعني جاء في قصة. عن أبي بصر الغفاري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجرت وذلك قبل أن أسلم، قبل ما يسلم أبو بصرة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فحلب لي شويهة تصغير شويهة كان يحتلمها لأهله كله تكفي كل أهله فشربتها هو واحد قضى عليها. فلما أصبحت أسلمت في الصباح طبعا يعني لما أسلم صار يكفيه من اللبن أقل مما كان يشربه لما كان كافرا، مع أنه هو فرق يعني في الصباح يعني يوم الفرق. أمس كان يكفي، أمس كان لا يشربه كله واليوم صار يكفيه قليل منه بالنسبة لما شربه في المرة السابقة. من الفرق إيش الفرق؟ أنه أسلم. الشربة اللي قبل الإسلام غير الشربة اللي بعد الإسلام. ليش؟ قال فذكر الحديث الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في 1. من ضمن يعني أيضا القصص التي وردت في هذا سبب ورود الحديث واستشهاد به ما رواه الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 7 رجال 7 رجال فأخذ كل رجل من الصحابة رجلا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني استضاف هذول جاءوا الآن إلى يعني جاءوا إلى المسجد من خارج المدينة يعني معناها لازم يضيفون لابد أن يضيفوا. فالصحابة على يعني قاعدة التكافل وكل واحد عنده قدرة أخذ واحد من 7 يضيفه في بيته ويعني يغديه مثلا فكل واحد أخذ واحد. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ واحدا من 7 فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ ما اسمك؟ قال أبو غزوان. قال فحلب له 7 شياه فشرب لبنها كله. مع 7 شياه شرب لبنها كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟ قال نعم. قبل الرجل فأسلم. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره فلما أصبح حلب له شاة واحدة فلم يتم لبنها. أمس شارب 7 واليوم 1 ما كملها. فقال ما لك يا أبا غزوان؟ قال والذي بعثك نبيا لقد رويت. قال إنك أمس كان لك 7 أمعاء وليس لك اليوم إلا معا واحد وليس لك اليوم إلا معا واحد. هو أورد حديثا آخر الترمذي رحمه الله في الباب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب، ثم أخرى فحلبت فشرب، ثم أخرى فشرب، حتى شرب حلاب 7 شياه. ثم أصبح من الغد فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، ما كمل الثانية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معن واحد، والكافر يشرب في 7 أمعاء. استضافة الضيف الكافر لدعوته إلى الإسلام عبادة، وأن يرى الكافر إذا أسلم الفرق بنفسه، هذا مما يزيده إيمانا. والبركة، بركة الإسلام على الإنسان إذا أسلم في القليل الذي يكفيه، وكان لا يكفي إلا الكثير، واضحة. وليس الحديث طبعا، حتى ما الإشكال، ليس الحديث أنه نحن الآن لو شرحنا جثة كافر نحصل فيها 7 أمعاء ملوية، وإذا شرحنا جثة مسلم نحصل فيها 1. لا، يعني ليس المقصود هو أن الكافر، يعني تشريح، يعني أن جسد الكافر يختلف عن جسم المسلم، لا، هو في الظاهر نفس المكونات، الأعضاء الداخلية الخارجية متشابهة. ولذلك ذهب بعضهم إلى أنه ليس المقصود يعني ظاهر الحديث، وإنما هو مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن، أنه يكفيه القليل ببركة الإسلام، والكافر لا يكفيه الكثير لأنه ما في بركة، ما في بركة. قال بعضهم إن المؤمن يعني يزهد، يتقلل من الدنيا لما ورد في الدين من ذلك، والكافر يستكثر من الدنيا. قال بعضهم المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام. قال بعضهم فيه حظ للمؤمنين على قلة الأكل، لأن كثرة الأكل ليس من صفاتهم، بل إن الله قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. وقال بعضهم الحديث على ظاهره، ثم اختلفوا في معناه، فقال بعضهم أن هذا ورد على شخص معين. وما هو عام؟ ليش؟ قالوا لأنه يعني في كفار أسلموا ما تغير أكلهم، فهذا الحديث ورد على شخص معين هو اللي حصلت القصة، دون يعني ما هي عامة، ما هي قاعدة عامة، ورد أن بعض يعني يمكن بعضهم مثلهم هذا الرجل مثلا، بعض الكفار إذا أسلم تكفيه قليل، وليس كل هذا ما يحدث له، هذا قول بعضهم. فقال إنه ورد على رجل معين. و القول الثاني أن الحديث خرج مخرج الغالب وليس حقيقة العدد مرادة، وقالوا تخصيص 7 المبالغة في التكثير، والبحر يمد من بعد 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. فالمعنى أن من شأن المؤمن أن يتقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة، ويستعين بذلك على قيام الليل وإلى آخره، ولا يتابع شهوة نفسه دائما، فيأكل ما يقيم صلبه، ويأخذ بالوصايا النبوية، وكذلك يحافظ على صحته. القول الثالث أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث تام الإيمان، وأن من كثر تفكره قل طعمه، ومن قل تفكره كثر طعمه وقسى قلبه، وأن من شأن الكافر أنه كالذي يأكل ولا يشبع. قال بعضهم إن المقصود بالحديث أن المؤمن يسمي الله فتكفيه ببركة التسمية القليل من الطعام، والكافر لا يسمي الله فما في بركة ويلازم يأكل ويأكل ويأكل. قال النووي خامسا: المختار أن المراد أن بعض المؤمنين يأكل في معا واحد، وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء، ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل معا المؤمن. انتهى. ويدل على تفاوت الأمعاء ما ذكره عياض من أهل عن أهل التشريح، أن أمعاء الإنسان سبعة: المعدة، ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها البواب، ثم الصائم، ثم الرقيق. هذه تسميات يعني في علم التشريح أسماء عربية، وهو الآن يعني ما سموها إلا الآن أسماء إنجليزية ولا أسماء يعني من الأسماء اللاتينية. لا، وفي أسماء ولا يستبعد ترى إذا فتحنا مثلا كتب تشريح الآن اللي تدرس الآن نحصل بعضها فيها أسماء مكتوبة هي يعني مثل التعريف، يعني كاتبين مثلا بواب يمكن يكتبوها BAWAB مثلا، ممكن حصل لأنه أصلا مأخوذة يعني من لما كان المسلمين متقدمين، لما كان المسلمون متقدمين في العلوم الدنيوية أيضا، يعني أسماء الأشياء انتقلت إلى كتب الأوروبيين لما ترجموا كتب المسلمين. فيقول في أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة: المعدة، ثم ثلاثة أمعاء بعد متصلة بها البواب، ثم الصائم، ثم الرقيق، والثلاثة رقاق، يعني هذول البواب والصائم والرقيق، ثم الأعور والقولون والمستقيم، وكلها غلاظ. هذا عن أهل التشريح. يعني عندك المعدة واحد، والبواب اثنين، والصائم ثلاثة، والرقيق أربعة، والأعور خمسة، والقولون ستة، والمستقيم سبعة، وكلها قال طيب الثلاثة الأخيرة غلاظ والثلاثة الأولى رقاق. قال: فيكون المعنى أن الكافر لكونه يأكل بشره لا يشبعه إلا ملء أمعائه السبعة، والمؤمن يشبعه ملء معا واحد. السادس: قال النووي: يحتمل أن يريد أنه يريد بالسبعة في الكافر صفات هي الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب الثمن، وبالواحد في المؤمن سد خلته. السابع: قال القرطبي: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع، وشهوة النفس، وشهوة العين، وشهوة الفم، وشهوة الأذن، وشهوة الأنف، وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن، وأما الكافر فيأكل بالجميع. قلت في هذه الأقوال، يعني ابن وركوري قال: في أكثر هذه الأقوال بعد كما لا يخفى، والظاهر عندي هو القول الثاني، إن الحديث خرج مخرج الغالب وليس حقيقة العدد مرادة، والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بالعبادة، والكافر بخلاف ذلك، يعني ما يقف عند مقصود الشرع، تابع لشهوة نفسه، ما في بركة في أكله، لا يسمي الله، لا يستعين بها على العبادة، همه الشهوة في الدنيا، وهو أيضا يعني عنده شره وعنده طمع، فلذلك يأكل ويأكل ويأكل. هذا بالنسبة لشرح الحديث. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا دخل المصلي المسجد والإمام رفع من الركعة الأخيرة، هل يدخل مع الإمام بعد رفع من الركوع أم يصلي مع الجماعة الثانية؟ لا بأس، يعني لو فعل هذا أو فعل هذا كلاهما صحيح، لا مانع، ولكن الأظهر والله أعلم، الأرجح والله أعلم، أنه يدخل مع الجماعة الأولى، لما ورد يعني لعموم الحديث الوارد في أن من جاء والإمام على حالة فليدخل معه في الحالة التي هو عليها، من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فيدخل معه على تلك الحالة. ولا ينكر على من اجتهد وفعل ووصل في الجماعة الثانية. طبعا أجر الصلاة الجماعة الثانية ما هو مثل الأولى، هذا كيف، والذي يدخل مع الجماعة الأولى وهو نية اتباع السنة إذا ظهر له هذا سيؤجر على ذلك. أنا زوجتي نصرانية بروتستانتية برازيلية، مش عارف أعمل إيه بجد كي أساعدها على الهداية. هي حاولت بس أعتقد أنها بدأت بطريقة خاطئة، بدأت بقراءة عن الإسلام ثم دخلت مواقع الملحدين، وهي قالت لي علشان تعرف الناس هؤلاء يفكروا كيف، وبعد كذا بدأت تدخل مواقع المرتدين عن الإسلام، فعندما قرأت هؤلاء الناس والكذب الذي فيه رجعت إلى الوراء وقالت إن لا تثق في أي دين، وإن الأديان الصحيحة إن لا تثق في أي دين أنه صحيح من الأديان إنه صحيح، والأديان ما هي إلا مجرد أشياء من الناس لكي يتحكموا في البشر. وقالت لم أبحث عن الدين الصحيح، لا يجد دين صحيح على حتى دينها، فما هي فتبقى في الدين الذي يجلب لها الراحة النفسية، ماذا أعمل؟ طبعا هي لو كانت باقية على نصرانيتها طيب كان قلنا يعني يجوز البقاء معها على الأقل، يعني لأنها من أهل الكتاب، محصنات من أهل الكتاب، لكن هي الآن تقول إنه حتى دينها ما هو صحيح. فإذا قصدت يعني إن دينها ما هو صحيح اعتراف بفساد النصرانية، ولكن هي متدينة به، إيش تعريف النصراني؟ من ادعى تعظيم عيسى عليه السلام واتبعه على ما يظن أنه شرع عيسى، فيجوز البقاء معها. لكن لو قالت أنا لا عاد أؤمن ولا بدين، لا نصرانية ولا يهودية ولا إسلام ولا خلاص، أنا ما كل الأديان خلاص كلها اختراعات البشر ما في ولا دين، إيش هذا؟ هذا إلحاد خلاص، هذه الآن ما صارت من أهل الكتاب، صار إلحاد يعني خرجت، هذه ما يجوز البقاء معها. إذا ألحدت خلاص ما في كلها ما في أديان خلاص، كل هذا الدين غلط، كل أشياء خطأ في خطأ، هذه طبعا كيف نعالج الموضوع؟ يعني الآن هذا مشكلة، الآن المرأة هذه إيش مشكلتها؟ انفتاح على على أشياء غير منضبطة، مصادر عشوائية، خطأ صح يعني كلا مواقع إلحادية، مواقع مرتدين عن الإسلام، شوف يلا ها مواقع يعني واحدة يلا راحت تدور عن الإسلام من مواقع مرتدين عن الإسلام، يعني ماذا ستجد؟ يعني دخلت على موقع سلمان رشدي ولا موقع الصومالية هذه اللي دخل اللي هو اللي ما أدري في هولندا ولا موقع، لأنه هذول أصلا يسوون دعايات ضخمة في الغرب، ليش؟ ليشوشوا على الإسلام، يشوشوا على الإسلام حتى يكون حتى يقال طيب أنت، يقال للمسلم الأوروبي الجديد أو من يريد أن يسلم من أوروبا أو أمريكا يقول إيه تبغى تسلم؟ شوف اللي طلعوا من الإسلام أول بعدين تعال إسلم، يعني فيصير فيها إيش يعني محاربة، هم يريدون أن يحاربوا الإسلام ويشوشوا على الذين يريدون دخول الإسلام، ويعني يجعلهم يثنونهم عن رأيهم ويعني يصدوهم عن دين الإسلام. ولذلك هذه المرأة لابد أن يعني توقف عن القراءة بهذه الأشياء، ويؤتى لها بأمور يعني صافية نقية، ويقال خذي لا الآن اتركي هذه الأشياء اقرأي هذا الإسلام الصح. وأنت بصفتك زوجها ترى المفروض أن تشوف ترى كيف تمارس الإسلام، أنت الآن في بيتك في صلواتك وفي قراءتك القرآن وفي أدائك للزكاة وفي صيامك لرمضان وفي أذكار الصباح والمساء وفي يعني أخلاقك ويعنيتنا، فالمفترض أنها يقال لها تعالي خذ الإسلام من الممارسة، نحن نفعل كذا الصلوات وكذا، أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5، اشرح لها هذا، اشرح لها أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5. والمفترض هي إذا رأت تطبيقك للدين الإسلامي يعني بالطريقة السليمة أنها تتأثر، لما تشوف يعني مثلا زوجها حسن الخلق ينفق عليها، يكذا يربي أولاد، حريص على الوقت، حريص على صلة الرحم، يحسن إلى الجيران، يفعل، خلاص مفروض هي تتأثر بهذا. شو جالسة مع يعني جمال، جالسة مع آدمي ومسلم يقوم أمامها بأوامر الإسلام. فالشاهد تقرأ، اجعلها تقرأ بالطريقة الصحيحة من مصادر موثوقة. يوجد في موقع islamqa.com مثلا islamqa أشياء كثيرة فيها مناقشات لغير المسلمين وبدايات الدخول في الإسلام إلى آخره، وترى تطبيقة أنت العملي للدين، أنت اشرح لها من عندك أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، اقرأ أنت عن الأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة واشرح لها وخلاص. إذا بعد ذلك أسلمت الحمد لله، ما أسلمت بقيت على نصرانيتها يجوز البقاء معها، كفرت بالأديان كلها تجب مفارقتها. يقول السؤال: زوج أمر زوجته بقطيعة أهلها لأن والدها اعتذر له عن عدم إقراضه مالا لعدم توفر مال سائل معه ولكثرة ما يقترض زوج ابنته ولا يرد المال، وهذه زوجة تتصل بأهلها بالهاتف دون علمه، فهل تأثم؟ لا طبعا ما تأثم. أولا يجب عليها أن تصل رحمها، ولو زوجها أمرها بقطع الرحم هذا أمر بمعصية، والأمر بمعصية لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. وثانيا الرجال الزوج هذا ظالم، إذا كان الكلام اللي في السؤال صحيح يروح لأنه أبوها ما سلفه يقول له يلا ما تشوف بنتك، ما تشوفي أبوك، ليش ما سلفني؟ أنت إنسان ما ترد الفلوس أصلا، تأخذ الفلوس وما ترد، وما عنده بعد أبوها، يعني في سببين لعدم الإقراض، أنه أبوها ما عنده مال سائل وأنه هذا الأفندي ما يرد المال، فكيف يعني سيقرضه وسيثق به بعد، حتى لو عند أبوها مال كيف سيقرضه ويثق به بعد ذلك؟ ثم هل هو ملزم لازم يقرضه شرعا؟ لو عنده مال لازم يقرضه؟ الإقراض مستحب. فهذا الآن زوجها الآن ظالم، على حسب ما في السؤال إذا كان هذا الكلام مطابقا للواقع فزوجها ظالم وليس لها أن تطيعه. تقول: هل يجب على أخواتها إذا اتصلت بهن أن لا يكلموها حتى لا يعاونوها على الإثم؟ لا طبعا، كلموها وتصل رحمها. وكيف هل صحيح أن تكرار سورة الفاتحة في الصلاة يقتلها؟ يعني هذا يمكن يفعله الموسوسون، الموسوس يعني يكرر يقول لا ما قرأت، لا ما ضبطت، لا كذا، فيرجع يعيد هذا فعل وسوسة. أما السنة ما وجدنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا قراءة الفاتحة مرة واحدة في الركعة، ما وجدنا في السنة أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر الفاتحة مرتين ولا ثلاث ولا أربع إطلاقا، ما في في الركعة الواحدة ما في إلا فاتحة واحدة. فليدع الوسوسة وليرجع إلى السنة. طيب، تقول الأخت هذه من كندا: أخ ينادونه على البالتوك دكتور، قال إنه يجوز الصلاة في الحمام، وقلت له إن الحكم لا يؤخذ على العموم لأن في بلاد الشام مكان للتبرز والتبول يقال عنه حمام ولا مكان للصلاة والمكان نجس، فطالبني بالدليل وأصر أنه تجوز الصلاة في الحمام. كيف يعني؟ هذا الحديث في صحيح مسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، يعني الحديث الصحيح هذا ما يحتاج. شلون يعني الحين الغرب عندهم حمامات تختلف عن حماماتنا؟ لا، الحمامات القديمة حمامات، هذه يسموه حمام السوق، مكان للاغتسال، فيها أقسام وفيها ماء مسخن وما كان، لأن الناس ما كان عنده حمامات في البيوت. الناس من زمان ما كان عنده حمامات في البيوت، الماء ما يوصل ما شاء الله على الدش عندك زي كل يوم بانيو، ما كان فيه كذا. فوين الناس يغتسل؟ كان وين يغتسلون؟ يروح الواحد للحمام. حمام هذا كان مكان عام، مبنى مفصل كذا فيه غرف وماء مسخن وحماماتي، يجيب له الصابون ويجيب له المنشفة ويجيب له يعني كذا، وفي بخار وما بخار أشبه بالساونة هذا اللي يسووه اليوم. فهو يعني الحمامات القديمة حمامات السوق، وكان اللي يعني طبعا يريد أن اللي عنده عرس الزوج يعني في عرسه لازم الحمام هذا، يعني زي الكوافيرة اليوم بالنسبة للمرأة، ما في واحدة اللي في عروس إلا وتروح الكوافيرة ليلة العرس، تطلع من الكوافيرة على صالة الأفراح كما يقولون. فكان الزوج يطلع من الحمام على الزفاف على الحفلة كذا مزبط، يعني هذا اللي كان صاير من أول. فهو إذا كان الآن طبعا تغيرت الأمور خلاص، الناس صار عندها دورات مياه في بيوتها وحمامات موجودة في المطارات والجامعات، حمامات عامة يعني. فلما يجي هذا الدكتور يقول جوس الحمام، يعني أي حمام؟ إيش يقصد؟ وإذا كان النهي عن الصلاة في الحمام يتناول الحمامات القديمة، من باب أولى يتناول الحمامات هذه اليوم اللي فيها أماكن قضاء الحاجة. وأصلا الحمامات نهي عن الصلاة في الحمام لأن مظنة النجاسات، لأن أرض الحمام هو مظنة النجاسات، ولأنه مكان اجتماع الشياطين، ولأنه مكان، لأن ذكر الله في الخلاء ما يعني منهي عن ذكر الله في الخلاء. فكيف واحد يروح على مكان مظنة النجاسات واجتماع الشياطين، ان الحشوش هذه محتضرة، والخلاء الذي يكره فيه ذكر الله ويروح يصلي؟ كيف يعني؟ يلا كيف يصلي في المكان؟ والحديث صحيح في النهي عن الصلاة في الحمام، مشكلة. وحتى لو قالوا اليوم حمامات سيراميك والحمامات نظيفة والحمامات اليوم يعني شيء حمامات تفتح النفس، يبقى اسمه حمام مكان قضاء الحاجة، يعني مهما كانت تفتح النفس حيسوي فيها يعني يعني مثلا حتصير مطبخ، هو حمام يعني ايش حيصير؟ هو مكان قضاء الحاجة، البول والغائط، حيسوي شيء ثاني؟ مهما تقدموا يعني في مهما تغيرت البشرية يعني ايش حيسوي في الحمام؟ يعني هو مكان قضاء الحاجة، وين حيروح؟ لو سووا مكان ثاني حيصير هو الحمام، يعني ما لو اخترعوا مكان ثاني لقضاء الحاجة حيصير هو الحمام. لو حطوا محل معلق في الهواء، اخترعوا شيء كذا معلق في الهواء، قالوا خلاص هذا اللي خلاص هذا هو الحمام، هناك الحمام بس. فهذا كلام لا نفهمه، ايش هالمخايف؟ واحد دكتور يخالف الحديث الصحيح او كلام. اي بس هذا جوا هذا، يعني هذا متصل بهذا وهذا مفتوح على هذا، مفتوح عليه ومتصل به، مفتوح عليه ومتصل به. وتقدم لما سألنا الشيخ عبد الرحمن البراك نفع الله بعلمه عن تشغيل سماعات الأذان في دورات المياه، وفيها جزء مراحيض وجزء مواضع، قال لا تشغلوه في لا في هذه ولا في هذه، المكان واحد خلاص، المكان واحد متصل ببعض مفتوح على بعض خلاص، انه هذه كلها اسمها يعني يطلق عليها خلاء دورة مياه، كون جزء مغاسل وجزء يعني مكان لأن هي الآن شوف هي الآن تصاميم مختلفة. واحد لنفترض أن مكان قضاء الحاجة هو الكرسي هذا، طيب كرسي الإفرنجي طيب ومعه شطاف، يلا هذا الآن يوجد في بعض الحمامات في زاوية مثلا منه كرسي إفرنجي وشطاف، وزاوية ثانية بانية، وزاوية ثالثة مغسلة مثلا. تروح لمحل ثاني تحصل يعني الحمام اللي هو مكان قضاء الحاجة الكرسي هذا موجود في حجيرة، حجيرة كذا يعني يسووا فتحة حجيرة داخل الإيش الحمام، وقد يكون لها باب أو ستارة أو ما لها شيء أو جدار قصير ممكن يفصل لك، تدخل الحمام كذا تحصل كرسي قضاء الحاجة وبعدين جدار قصير وبعدين مغسلة، فهو المكان واحد، مكان يعني كله هذا واحد. يعني أنت ما تقول داخل خلاص، إذا دخلت من خارج تقول اللهم بسم يعني الآن تستعيذ بالله من الشيطان من الخبث والخبائث، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرجت من الباب الخارجي تقول غفرانك، وجوه خلاص هذا داخل كله مكان واحد مقسم، يعني مقسم هذا كرسي وهذا مغسلة وهذا باني وهذا على الريسبشن اللي سمع اسمعنا هذه. اي لانه في ناس الظاهر يخلوا البيت كله حمام كبير اذا كانت في مسألة هكذا يعيش في الحمام هذا خلاص، خلي سرير النوم في الحمام وخلي كل شيء. إيه لأنه شوف سبحان الله الآن البشرية يعني هو يجيك الآن تجيك هذه التصاميم من فين؟ مجلات اللي فيها الأفكار، أفكار التصاميم من وين؟ من كفار. إيش كفار؟ يهود ونصارى. فهو إذا خطر على يعني كذا وعندهم الاختراع والتجديد هذا دائما خلاص، فيمكن يسوي كل شيء، كل شيء في حمام. خلاص إذن هي منها، يعني ما تذكر الله داخل. وتذكر الله في الخارج، يعني إذا كانت المغسلة خارج، خارج دورة المياه كلها، كلها، خارج دورة المياه كلها. تقول بسم الله. والله هذا من انتكاس الفطرة، حط الأكل في الحمام هذا من انتكاس الفطرة. أي هذا ليس موضع أكل الآن، كيف وضع يضع أكل في مكان قضاء الحاجة؟ بس هؤلاء نقول هؤلاء الغربيون ما عندهم ترى عقل في أشياء كثيرة، ما عنده ممكن يأكل وهو يقضي حاجته ويشرب وهو يقضي حاجة خلاص، يقول هذا مزاج ما في. كيف الآن؟ طيب كيف الآن أنت الآن عاد الشرع لما جاء قضاء الحاجة يدنو يستتر ويقول الذكر قبل أن يدخل ولا يطيل والحشوش محتضرة وفيها الشياطين ولا ممنوع الصلاة فيها وما تذكر الله وتدخل بالشمال وتطلع باليمين ولا تطيل ومكروه واحد يتكلم أثناء قضاء الحاجة هالحين كما نسمع يعني نشاهد حمامات بعض الأماكن فيها الهاتف وفيها أكل وفيها جرايد وفيها كل خاص ناس كذا يعني انتكاس الفطرة إن صارت الدنيا تتمحور حول الحمامات كل شيء في الحمام خليج إيش إذا كانت مفتوحة على بعض نعم تقول من برا أي حتى لو ما كنت وتقضي حاجة لأنه الحشوش محتضرة يعني فيها الشياطين يعني لما تقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث لانك داخل على مكان فيه ذكران الشياطين واناثهم. الشياطين تحب النجاسات وتغشى اماكن النجاسات وتجتمع فيها. فلو ما كان يبغى يقضي حاجة، واحد يبغى يدخل الحمام ياخذ منشفة مثلا، ايش يجي من برا اذا كانت المغسلة خارج يسمي، اما اذا داخل لا يسمي في نفسه ما يجهر. في طيب وش واذا صار ما اصلا النبي عليه الصلاه والسلام حدثهم عن حمامات وكانت من المعجزات النبويه، لان ما كان عندهم حمامات، ما راوها الا لما راحوا فتحوا الشام. لما فتحوا الشام حصلوا حمامات، لانك ايش كان المسلمون ماذا كانوا يفعلون؟ كان عنده الواحد مكان للاغتسال بس، يصب ماء من اناء يروح في الأرض في التراب في الرمل خلاص. لما يبغى يقضي حاجة يروحوا خارج البلد. ما جاءت حادثة الإفك إيش قالت عائشة؟ كان متبرزنا بالمناصع، مناصع هذه المناصع منطقة يعني خارج العمرين تنسافر، خارج البنيان، خارج البنيان، خارج بنيان البلد. كان الناس يطلعوا إلى الغائط خارج بنيان البلد، يطلع بعيد، ما كان في حمامات في البيوت، ما في، يطلعوا خارج. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه استتر بحائش نخل عند البول، وأنه مر وراء جدار ومر وراء، ما هو ما في بالداخل البيوت من أول هذا الوضع. إذا داخل البيت يجي يسوي يغتسل، جاء يجيب إناء ما يصب عليه، ما في دش أنابيب مياه واصلة داخل البيوت، أمياه كثيرة تغرف ومياه تسكب. الآن خلص مكان قضاء الحاجة صار داخل البيت. لما تطورت البيوت، لما فتح الصحابة الشام رأوا الحمامات العامة، بعد مدة صار الناس لما يبنوا بيت يبني بيت، طيب هذا النوم والأكل، وثم حوش فاضي مفتوح على السماء، وفي زاوية الحوش هذه برا الحمام. يعني كانوا يضعون مكان قضاء الحاجة خارج خلينا نسميه الفيلا. لو فرضنا واحد عنده فيلا حوش، كان من زمان مو أيام الصحابة، بعد أيام الصحابة لما بنى المسلمون بيوتا صاروا يضعون الحمام خارج الفيلا، لو صح تسمية كذا، خارج البيت في الحوش، في زاوية في الحوش، يروح يشوف زاوية عكس القبلة، زاوية مكان أيضا يعني عكس اتجاه الريح، يعني ما يجعل إن مكان هبوب الريح على البيت، لا، وين مكان هو ذات ريح شمالية يخلي الحمام في الجهة اللي الريح تبعد الرائحة، ووضع الحمام خارج الفيلا أصلا. هكذا كانوا في السابق. الآن أدخلت الحمامات في نفس البيت، خلاص صارت جوا. فوين حكم الشرع الآن؟ تدخل باليسار وتطلع باليمين وتقول الذكر وكذا، أنت الآن في داخل البيت. الآن تتطور هذه الأمور، يصير داخل الحمام الآن كما نسمع كما تقولون أنه فيها الآن جرائد وأكل وتليفون هواتف وأشياء تطيل من مدة الجلوس في الحمام، مع أنه شرعا المفترض أن الإنسان يقصر مدة بقائه فيه، لأنها مكان حضور الشياطين والنجاسات ولا يذكر الله فيها. أنا كيف واحد يطول في مكان لا يذكر الله فيه؟ المسلم ما يعرف أن يجلس كذا ساكت فترة طويلة لا يذكر الله. فالمفترض أنه الآن الواحد يقضي الحاجة ويطلع فورا، ما في يجلس كذا ساعتين يقول استرخاء وكذا هذا شأن الغربيين هؤلاء، هذا شغله الآن، حتى يمكن سرير النوم في الحمام خلاص يعيشون في الحمام، أو هذه طريقة حياتهم. نحن المسلمين عندنا هذه دورة مكان قضاء، هذه لقضاء اسمها قضاء الحاجة، حاجة يعني قضاء الحاجة يعني شيء مؤقت سريع ما يطول، الحشوش محتضرة وفيها الشياطين ولا يذكر فيها الله ويدخل فيها بالشمال. فإذا ليس هذا مكان يعني استقرار وتطويل وجلوس وما يعيش، لا، هذا مكان معبر، مكان ولذلك نهينا عن الصلاة في الحمام، وهذا أصلا السؤال ورد لهذا، ما يجوز الصلاة في الحمام مظنة النجاسات. طيب السؤال الأخير، سأقوم بتدريس مواد الدين لطالبات المرحلة الثانوية، بماذا تنصح؟ أولا بتبسيط وتسهيل المسائل، لأن الآن الجيل الجديد والطالبات يصعب عليهم الكلمة التي كانت عادية عند الجيل الذي سبقه، فلا بد من تسهيلها. ثانيا ضرب الأمثلة بالواقع، وكل شيء الآن مثلا أنت الآن يعني ممكن مثلا كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وقال ابن عباس لولا البط في الدار سرقنا اللصوص. ليش كانوا من زمان يضعون البط في الدار؟ كان الناس عندهم بط في الدار، فإذا جاء غريب إلى الدار حام حوله أراد أن يدخله غريب، يقوم البط يصيح، فأهل البيت ينتبهون في واحد غريب. الآن ثلاثة يدمون، وقال يعني هذا تجيبه، لكن المثال الآخر الذي يوضحه ما تقول بط في الدار، ناس ما عنده بط في الدار ما رح يفهموا المثال، يقول لولا جرس الإنذار سرقنا اللصوص، لولا كاميرات السور سرقنا اللصوص. هذا مثال على الشرك الخفي، كان يقول لولا الله حفظ الله. فإذا نجيب المثل ليش المعاصر، الناس عندك الآن، الآن الجيل سيأتي يوم، طيب والله أعلم، هذه أجهزة التسجيل اللي عندنا هذه اللي أبو شريف هذه كسر لن تكون موجودة، ستختفي تماما، وحتطلع كل اللي فيها أشرف، يجي واحد يقول هل يجوز نكتب على الشريط كذا، نكتب على الشريط والشريط، وإذا دخلت الشريط في المسجل وطلعت الشريط في المسجل راح يضحكوا عليه اللي يقول كذا، سيكون مسخرة متخلف. الآن راح يكون التسجيل كله على شرائح داخلية، أجهزة تسجل في شريحة، ما في خلاص، ما في شيء اسمه شريط تسجيل. شريط تسجيل ساعة، ساعة ونص أكثر شيء، ساعتين. الآن أشياء شرائح، أشياء خلايا، خلايا تأخذ ساعات، وتسجيل نقي خلاص ما في. فالآن والأحكام ستنبني على هذا، يقول مثلا شريط التسجيل، وإذا دخلنا شريط التسجيل كتبنا على شريط التسجيل، هذه ما في شيء اسمه كتبنا على شريط التسجيل، ستكتب بطريقة أخرى. وكذلك مثلا ألعاب الأولاد، من أقول الألعاب كذا كذا، الآن ألعابهم الآن إلكترونية، ألعابهم الآن أقراص مدمجة أنيميشن، الآن اختلفت الدنيا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالواجب الكلام على ما يحدث في الأشياء التي تعايشها البنات، متاعيد الحب هذا خاص موضة دخلوا فيه، فالكلام على ما يعايشنه، كذلك مواقع الإنترنت وإلى آخره من الأشياء المستعملة عند الطالبات، ومعالجة الأفكار الدخيلة، الروايات الساقطة، كذلك تحبيب البنات والطالبات في المواد الشرعية من خلال التشجيع التحفيز. الواحد أحيانا يحب المادة لأجل المدرس، مو هو لأجل المادة، يمكن المادة ما يكون له فيها هوى كبير، يقول واحد ما أحب الجغرافيا ما أشبه لكن جانا مدرس جغرافيا حببنا في الجغرافيا. وهكذا يجب أن تكون مدرسة مثلا العلوم الشرعية تتحبب إلى الطالبات لكي يحب الطالبات العلوم الشرعية. عبر المدرسة أو المدرس، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.